على بيت درج تيتا كل الذكريات. كل ما أرجع بالذاكرة لورا بشوف حالي أنا وبنات خالتي بنلعب في بيت جدتي. بيت جدتي موجود في واحد من جبال عمان عاصمة الأردن، المعروفة بجبالها السبعة المليانة تاريخ وعبق من الماضي اللي بدل على هوية المكان. بيتها لجدتي كان مكان لتتجمع العيلة، ناكل نلعب ونتحدث. كنت أشوفه كبير كتير، أكبر من مساحته الحقيقية، لأنه كان بيجمع الكل وكان بيوسع كل ألعابنا وشكلنا وحبنا وأحلامنا. دايماً كنت أتمنى لو أني قدرت أحفظ هاي الذاكرة بطريقة ملموسة تعيش معي وأخلي الناس تشوفها وتحسها وتشمها، زي ما عملت ماريا حداد اللي قدرت تحتفظ بذاكرة بيت ستها من خلال الطبخات اللي كانت تعملها. رح تحكي لنا قصة بيت ستي بقصتها القصيرة. أنا اسمي ماريا حداد وبلشت بيت ستي لما كنت 23 سنة. هو كانت فكرته إنه نفتح محل من بيت ستنا إحنا، لأنه لما توفت كنا بدنا نخلي بيتها مفتوح ونعلم الناس الأكلات اللي هي علمتنا إياهم. عمري هلأ 37 سنة ومتجوزة وعندي ولدين. يعني أحكي لكم شوي عن بيت ستي. وأنا صغيرة دايماً كنت أحب أروح على بيت ستي وأتعلم منها الأكل العربي، يعني ما كانت تعرف إيش تعمل فينا، فتحطنا هيك وتحكي لنا يلا أنتي علم هاللبية، أنتي حطي الورق، عرفتي كيف هيك تسلينا. فلقلي الطبخ كان يجمع الناس مع بعض ويعمل أكتر، هو كان إنه زي ألعاب ويعني يكون إشي اجتماعي. فمنو أنا صغيرة دايماً بحب أطبخ وأسلي الناس. ولما بيت ستي فتحنا لأنه كنا بدنا نعلم الناس الأكلات اللي ستنا كانت تعلمنا إياهم، وأكيد عشان نخلي بيتها مفتوح لأنه لما البيت يسكر بيصير هيك مشؤوم. بيت ستها لماريا زي بيت ستي، موجود في واحد من جبال عمان، انبنى بعام 1950. هالبيت ما تحول لمطعم أو مكان بعلم الطبخ، هو تجربة مختلفة ومشروع إنتاجي بيهتم بالنساء. فهو فكرته مثل سوشيال بيزنس، يعني بنشتغل مع ستات بيوت عشان يعلموا حصص طبخ. الحلو فيه إنه شوفوا، هلا أنا ستي لما كانت صغيرة كان تعرف كيف في تيتيات قوايا وبعدين في تيتيات كتير هيك هادين ورايقين. ستي كانت من النوع اللي قوية كتير، كان لإلها المهم الواحدة تشتغل وتثبت جدارتها وتثبت حالها. فالفكرة من المطعم إنه منجيب ستات عشان هم يعطوا الحصص، عشان كمان نقدر نشجعهم ونعطيهم الحافز إنه يقدروا يشتغلوا ويديروا بالهم على عيالهم ويديروا بالهم على حالهم، إنه مش ضروري دائما الرجال اللي يقدر يساعد بالبيت من ناحية مالية ومن ناحية يعني اجتماعية كمان. فكانت الفكرة إنه بدنا الستات المجتمع يجوا ويقدروا يعلموا طبخاتهم لأنه هم كتير شاطرين بالطبخ. فهذا هو مشروع بيت ستي. وهيك مش بس بيت ستها لماريا ضل موجود ومفتوح، كمان فكرها وإيمانها بدور المرأة وقدرتها على التغيير وتحسين واقعها ضلت موجودة. قوة الجدة كانت موجودة، والحفيدات قرروا إنه لازم تتنوع وتتوزع وتنتشر على السيدات في المجتمعات، والفكرة صارت تتطور مع الوقت وصارت جزء من الترويج السياحي. إنه بيجوا الستات بيعلموا الناس كيف يطبخوا طبخة مكونة من أربع أطباق، بيعملوا طبق رئيسي مثلاً مقلوبة، فريكة وجاج، مسخن، بعدين بيعملوا طبق جانبي يعني متبل، حمص، محمرة، إشي هيك غريب يعني، وبعدين بيعملوا معها سلطة مثلاً سلطة فلاحية، لبن وخيار، فتوش، تبولة، وبيعملوا حلو، طبق حلو. هلأ إحنا صرنا نزيد إشياء على المنيو عشان كمان اللي بنحاول نعمله إنه نقدر ندمج بين الأكلات العربية، وكمان نقدر نعرف السياح على أكلاتنا، لأنه لما يجي السائح على البلد أو الناس اللي يعني من برا جايين على الأردن ما بيعرفوا إيش أكلاتنا اللي بناكلهم بالبيت، وما عندهم أي فكرة مثلاً كيف يطلبوا أكل لما يروحوا على مطعم. فصرنا نزيد إشياء ونقدر نعلمهم كيف إنه لما يوصلوا على بيت ستي كيف هلا انتم رحلتكم رح تبلش وايش لازم تركزوا عليه لما تاكلوا؟ مثلا في عنا بهارات كتير مهمين، السماء، الزعتر، دبس الرمان، المزهر، نشرح لهم كيف يستعملوه باكلاتهم وكذا. الحنين للماضي واسترجاعه بهاي الطريقة ما وقف عند هون، فالفكرة كبرت وامتدت، والسيدات اللي حبوا يعلموا الطبخ ويستفيدوا منه صاروا أكتر وأكتر مع الوقت، والذاكرة صار إلها نكهات وروائح. فكانت هاي هي الفكرة، أنا وأخواتي بلشناها. اخترت بيت ستي لأنه كان هو هاي فكرته، وتوسعت الفكرة لأنه صار في كتير ستات بدهم يساعدوا وبدهم يقدروا يستفيدوا من هالفكرة. فوسعناها بما أنه صرنا عنا بهاراتنا منبيعهم، زي السماء البيتي، دبس الرمان البيتي، دبس التمر، طحينية، مزهر. مثلاً في عنا بهارات مشكلة، في عنا بهارات نعملهم زي كيف بهارات اللي منسميها ماجي، بس هم مو ماجي لأن الماجي فيه MSG مونوسوديوم جلوتاميت، هذا مش صحي. فإحنا البهارات اللي ماجي اللي بنعملهم فيهم مثلاً بصل، ثوم، بقدونس، كزبرة، نعنع، شومر، كركم، عصفر، نخلطهم كل هدول المخادير مع بعض وبيصيروا هم بس بيزكوا الأكلة. يعني بتقدروا تعطوهم لأولادكم مثلاً. إنه تبدأ مشروع تجاري بس في هدف سياحي ومجتمعي وفي كل التاريخ والذاكرة وفي كل هالمشاعر مش إشي سهل. وحتى إذا اليوم ما منشوف هاي الصعوبة لانتشار مثل هيك أفكار، بس زمان أكيد الموضوع ما كان سهل، وإنه تكون صاحب فكرة رائدة يعني مواجهة تحديات كتيرة. كتير أنا واجهت تحديات. أول ما فتحت كان كتير الناس مش قادرين يفهموا شو هي فكرة بيت ستي، يحكوا بدهم يحجزوا بعدين يصيروا يقولوا لي لا شو بدي أجي أطبخ، لا انسي الموضوع ما بدي أجي. فالناس ما قدروا يستوعبوا الفكرة. أخذني تقريبا يعني تبع 8 سنين لأقدر أوصل الفكرة ومحتواها. اشتغلنا كتير على الماركتينج، اشتغلنا كتير على نأسس نغرس الفكرة بأذهان الناس، يعني صاروا الناس يقدروا يفهموا شو يعني إنه يجوا يطبخوا الأكل اللي رح يأكلوه. هلأ الحلو فيه كمان إنه الناس العرب بيجوا، كتير بيجوا عرب ومن ضمهم مع أجانب. والحلو فيه إنه مثلا خلينا نقول إذا قلنا بدنا نضم ناس مع أجانب، كتير حلو لأنه بتعرفوا على بعض، بيصيروا يحكوا مع بعض، بيصير في طريقة للناس إنه يقدروا يتعاملوا مع بعض، وبيقدروا يتعلموا عن الأردن وعن إيش في عنا من إشياء يشوفوها، وكمان إيش في هلأ ترندينج، يعني مطاعم حلوة يروحوا عليهم، أفكار عم بتصير بهاي الوقت، كونسرت، إشياء هيك. فحلو لأنه إحنا عم نخلق طريقة إنه يقدروا الأجانب يتعرفوا على عرب بدون ما يكون في أوبستكل أو بارير، يعني إشي طريقة توقفهم. واجهت كمان تحديات بترخيص المحل، أكيد هدول الأشياء إنه كتير كان صعب الناس يستوعبوها. هلأ أنا عم بحكي عن إحنا صار لنا فاتحين تقريباً 13 سنة، أول ما فتحنا الناس ما كانوا يستوعبوا إنه في هذا الكونسبت. بعدين أول ما فتحنا كان في إشي اسمه شغل العيب. شغل العيب كان إنه الستات كانوا يقولوا لي شوفي أنا بقدر أجي أشتغل بس ما تحكي لحدا إني عم بشتغل. كانوا يستحوا، كان عندهم خجل إنه يشتغلوا. هلأ كمان مع جلالة الملكة رانيا هي شدت على الناس، على الستات إنه يشتغلوا ويوثقوا طريقهم بالمجتمع ويورجوا من هم، فهذا ساعد كتير. تاني إشي هلأ صاروا الستات يفهموا إنه مش عيب الوحدة تشتغل، بالعكس إذا قدرت وعندها القابلية وعندها الوقت اللي بيسمح لها، أكيد بعد ما تكون خلصت شغل البيت ودارت بالها على أولادها تقدر تيجي تعمل حصص، أهلا وسهلا. وهم صاروا يجوا يحكولي. فلما بلشنا نعطي حصص بلشنا نعطيهم، وإحنا البيت مو كتير كبير، هو صغير، فصاروا يجونا كتير طبخات بدهم شغل أكتر. لما إجوا هدول الطبخات قلنا خلينا نعمل لهم طريقة عشان هم بدهم يشتغلوا ومش قادرين، صاروا يعملوا لنا بهاراتنا، صاروا يعملوا بهارات مشكلة، بهارات بيت ستي اللي قلت لكم عنهم، هدول اللي زي الماجي. البهارات المشكلة هي بيسيكلي بهارات فيها قرفة، كركم، جوزة الطيب، رنفل، وأهم إشي الهيل مهم هدول، وإحنا بنحط فيها مسكة. هاي البهارات بتحطيها على أي إشي بيصير عربي، فالأجانب كتير بيحبوها والعرب كمان بيستعملوها كتير بأكلاتهم. ماريا وأخواتها عندهم أحلام كبيرة في التوسع برا الأردن، وإنه نكهات البهارات المليانة ذكريات تفوح في كل العالم العربي، وفكرة تجميع العيلة وتجميع الناس على اختلاف ثقافتهم في بيت واحد هو الحلم اللي بتسعى إله ماريا. هلا أنا عندي كثير أحلام لبيت ستي. هلا عم نشتغل على كتاب طبخ رح يكون مكتوب بالعربي وبالإنجليزي، رح يطلع سون. عم نعمل إن شاء الله يصير في عنا كوكينج شوز للمستقبل، وبنحب إنه نفتح بسعودية بدبي عن قريب. إذا في حدا بيعرف وحابب إنه يشاركنا بهدول الأشياء يعني بيكون رهيب، وإحنا بننبسط إنه نتعرف على كمان ناس. بس زي نفس الكونسبت، بده يكون صغير ويقدر يجمع العيلة مع بعض، ويقدر يجمع الأجانب مع العرب مع بعض. فهدول أحلامي للمستقبل، إنه نكبر بيت ستي زي ما هو، يضل صغير بس يصير بمحلات تانين، نصير نبيع بهاراتنا worldwide. يعني هلأ إحنا عم نبيعهم بأمريكا وبالأردن، بس ما عم نبيعهم بالإمارات للأسف. إن شاء الله بالمستقبل نصير نبيعهم للإمارات كمان،